50 languages. 76. 76. إبداء الأسباب 2. Argumentar alguna cosa 2. لماذا لم تأتي؟ Per què no vas venir? كنت مريضا. Estava malalt. Malalta. أنا لم آتي لأني كنت مريضا. No vaig venir perquè estava malalt. Malalta. لماذا هي لم تأتي؟ Per què no va venir ella? كانت تعبانة. Estava cansada. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. No va venir perquè estava cansada. لماذا لم يأتي؟ Per què no ha vingut ell? لم يكن عنده رغبة. No en tenia ganes. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. No ha vingut perquè no en tenia ganes. لماذا لم تأتوا؟ Per què no heu vingut? سيارتنا معطلة. El cotxe se'ns va espatllar. لم نأتي لأن سيارتنا معطلة. No hem vingut perquè el cotxe se'ns va espatllar. لماذا لم يأتي الناس؟ Per què no ha vingut la gent? قد فاتهم موعد القطار. Han perdut el tren. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. No han vingut perquè han perdut el tren. لماذا أنت لم تأتي؟ Per què no has vingut? لم يسمح لي. No podia. لم آتي لأني لم يسمح لي. No he vingut perquè no podia fer-ho.